بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبدأت مرحلة جديدة من حياته، مرحلة حساسة جدا وصعبة جدا. شيء صعب ان الانسان يحس انه مسؤول عن العالم كله. يا ترى يبدأ منين ويتحرك ازاي؟ هنبدأ من النهاردة نشوف معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية اللي كثير بيغفلوا عنها، معجزة بناء مجتمع يحمل مشاعل الهداية للعالم كله، بناءه من الصفر من العدم. وممكن تستشعر قيمة المعجزة دي النهاردة بعد ما انتفض العالم الإسلامي مرة أخرى وبدأ يزيح قيود الطغاة عن كاهله، وبدأ يتطلع ويحلم بالنهضة من جديد. ولكن ماذا بعد الانتفاضة؟ يا ترى الشخص اللي هيقود المجتمع ده المفروض يبدأ منين أو يتحرك إزاي عشان يبني وطن بقاله عشرات السنين بيتم هدمه وتخريبه؟ هنبدأ النهاردة نعيش التجربة دي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيبدأ من الصفر. بداية كانت في السر، سرية شديدة أحاطت كل خطوة كان بيقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعلى جدار التاريخ الطويل كم علقت رؤوس الأنبياء والمصلحين والدعاء، وأعواد المشانق لا تزال رطبة بدمائهم. الإخلاص ثمنه غالي قوي، قد تسيل دماء الكثيرين في سبيله، لكن دماء تظل تبعث الحياة في أجيال وأجيال تأتي من بعدهم. يعني صدق سيد قطب رحمه الله عندما قال إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الحياة. ولكن لماذا السرية؟ هل يخفى الحق على أحد؟ الناس بقلوبها وبالفطرة تعرف الحق من الباطل، يبقى ليه التباطؤ؟ سنة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الكون بقوانين ثابتة بتحكمه، زي قوانين الفيزياء والطبيعة. المجتمعات والبشر كمان في قوانين بتحكمهم، قوانين ثابتة، منها انك ما تقدرش تغير المجتمع فجأة بضغطة زر، لابد من التدرج، ولابد من بناء أعمدة يقوم عليها صرح المجتمع. أي مبنى بيبنى من أعمدة خرسانية الأول، ثم بعد كده توصل بين العمود والعمود بحيطة حتى يكتمل المبنى. إنما المبنى ما بيتمناش، يعني بيتبناش كله أعمدة خرسانية بس، ولا من الحجارة بس، حيطان بس. كذلك يعني المجتمعات لابد من وجود قادة يكونوا هم الأعمدة الخرسانية دي اللي بيلتف حواليها أفراد المجتمع حتى يكتمل الصرح. وبنتكلم هنا عن قادة، مش قائد واحد بس. ما كانش هدف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا هو أنه يجمع الناس حواليه، هو أن يلتف الناس حواليه، فكرة القائد الأوحد، لكنه كان بيبني مجتمع كل فرد فيه قائد على مستوى من المستويات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولكن أصعب شيء كان البحث عن القيادات الأولى، عشان كده كانت المرحلة الأولى من الدعوة قائمة على الانتقاء، انتقاء من يصلح للقيام بهذه المهمة. يعني وما أصعب هذه المهمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تجد فيهم راحلة. تخيل واحد عنده 100 من الإبل لكنه مش لاقي ولا واحدة فيهم تنفع إنه يركبها وتوصله في مشوار. تخيل واحد عنده أسطول سيارات لكن كل عربية من 100 عربية اللي عنده فيها مشكلة تخليها ما تنفعش يسوقها مثلا في مشوار طويل. دي الدنيا وده الواقع اللي بيعيش الدعاء في كل زمان ومكان، وده التحدي اللي كان قدام النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كتير، والمسلمين النهاردة كتير، وكله جاهز للبذل والتضحية، وكله مليان حماس وحب لدينه، وكله بيتمنى يشوف اليوم اللي الإسلام فيه يسود الوجود. لكن ايه قيمة الأعداد العظيمة دي بدون ربان ماهر، قائد مبصر حكيم يقود هؤلاء إلى شاطئ السلامة؟ طب يجي منين القائد ده أو القادة دول؟ هل في مصانع بتصنعهم أو جامعات بتدربهم؟ هل القيادة الفذة موهبة إلهية تعز وتندر ويقل وجودها إلى أن يأذن الله بفجر جديد على يد قائد جديد؟ إجابة الأسئلة دي نلاقيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنشوف الجيل اللي رباه بنفسه، الجيل اللي قدر في 30 سنة يبني أعظم حضارة في التاريخ، حضارة استوعبت الزمان والمكان والجوهر من أقصى الشرق في الصين إلى الأندلس في الغرب، ومن القسطنطينية في الشمال إلى أقاصي جنوب آسيا. حضارة حكمت تلتين الأرض أيامها، حضارة كانت بمثابة العصر الذهبي للبشرية من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مين اللي صنع المعجزة دي؟ قادة كبار رباهم رسول الله وصنعهم على عينه. بدأت الدعوة سرا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الأرض يغرس فيها بذورا تؤتي ثمارها بعد حين سرا، لأنه لم يأتي لمكة فقط، مكة مجرد خطوة والأرض كلها طريق بعد كده. سرا لأنه جاء ليحيي موات القلوب لا ليقامر بحياة الناس. قريش ما كانتش هتسيب حد من أتباعه على قيد الحياة والدعوة لسه في مهدها. وهنا سؤال، لماذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم من إظهار دعوته ويأمر أتباعه بالكتمان الشديد والتستر؟ ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادر على حماية الدعوة؟ بلى، الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ولكن والإجابة دي هتتكرر معنا كتير. الإسلام دين عقيدة وحياة للبشر. الإسلام يقوم على أرض الواقع، لا بالمعجزات ولكن بعمل البشر واجتهاد البشر وفق سنن الله وقوانينه في الكون. لو كانت الدعوة تنتصر بالمعجزات لماتت الأمة وماتت الدعوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخلد نبي من قبل. هذا الدين وضع للبشر وفق قدرات البشر وإمكانيات البشر اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بها، ولم يكلفهم فوق طاقتهم، ولم يطلب منهم المستحيل، ما دعاهمش لمثاليات، ما قالهمش كونوا ملائكة، ولم يقل أيضا أنتم شياطين، بل قال كونوا بشرا لكن صالحين. وخلوا بالكم في الطريق عثرات، والصالحين بشر يتعثروا أحيانا لكنهم بيقوموا مرة تانية. والإسلام يرفع الإنسان من عثرته ولا يترفع عن الإنسان، لأنه نزل من أجل الإنسان. الإسلام ينتصر بتوفيق الله ثم بجهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم، بجهد المسلمين لا بالمعجزات ينتصر الإسلام، وبضعفهم ينحسر الإسلام ويقبع في زاوية من زوايا الأرض كالعاجز المشلول. ونحن اليوم عند نقطة البداية، بداية الجهد والعمل. نبي يتيم ودعوة ليست على هوى طغاة الأرض، والمواجهة دلوقتي معناها الموت. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط، يدعو سرا، يطرق البيوت ليلا، يحمل النور إلى حجراتها المظلمة، يتحدث إلى أبي بكر رضي الله عنه ويشير عليه بالكتمان، وإن دعا ويتحدث إلى علي رضي الله عنه ويشير عليه بالكتمان، وإن دعا وكذلك يفعل مع سعد، مع عمار، مع أبي ذر، مع بلال، مع صهيب وغيرهم. ولأن الفترة دي اتسمت بالسرية الشديدة، ما عندناش تفاصيل كتير عن أحداثه. عشان كده تعالوا نتعرف على السابقين الأوائل اللي كان ليهم شرف إن هم يكونوا حجر الأساس اللي هتتبنى الأمة دي عليه. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.